طالع الموت يا امي بتحدى الموت، الظالم خلى عيشتنا اصعب من الموت، روحي على كفي وبتحدى الظالم بالصوت، طالع والشعب نتظاهر ونعلي الصوت، طالع عالموت يا امي لا تخافي علي، الخايف ميت يا امي والبطلع حي، طالع عالموت يا امي لا تخافي علي، الخايف ميت يا امي والبطلع حي، وأمان عليك يا امي كرمال عيني، لو جالك خبري يا امي لا تبكي علي، لو جالك خبري يا امي لا تبكي علي، انا يا برجع لك يا امي مرفوع الراس، يا مستشهد برفع راسك ما بين الناس، انا يا برجع لك يا امي مرفوع الراس، يا مستشهد برفع راسك ما بين الناس، والخايف عايش كالميت ما في احساس، اما الشهيد يا امي روحه بتنباس، اما الشهيد يا امي روحه بتنباس، يا يا مو والله انا بعرف يا اغلى ام، الدنيا ما فيها ارحم من قلب الام، يا يا مو والله انا بعرف يا اغلى ام، الدنيا ما فيها ارحم من قلب الام، لا تخافي ولا تبكي ابنك بتحدى الظلم، زغردي لو جيتك مستشهد يا اعظم ام، زغردي لو جيتك مستشهد يا اعظم ام، زغردي لو جيتك مستشهد يا أعظم أم.